نورا وردا كلها ملأت قلب المؤمن مبلى فبدا مثلا أسماء أعلى لله ترى والخلد منى والذكر ثنى ومحمد أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد أختي المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين إدراك العقل وشعور القلب؟ إن العقل هو مستودع معلومات، وأما القلب فهو مخزن مشاعر وأحاسيس. في جهاز الحاسوب لدينا مجموعة من الأوامر التي تنتظر التنفيذ، لكن هذه الأوامر تبقى جامدة مخزنة في ذاكرة الجهاز حتى تسري فيه حرارة الكهرباء. عندها فقط يتمكن الجهاز من تحويل هذه الأوامر المحفوظة إلى إنجازات تشاهد عبر الساحل. كذلك ما في عقولنا من معلومات هي معلومات مخزنة في هذا العقل تبقى جامدة حتى تسري فيها أو حتى يسري فيها تيار المشاعر القلبية، حينئذ فقط يمكن أن تتحول إلى عمل. ما أحاوله في هذه الحلقة هو أن أحول معلوماتنا عن ليلة القدر إلى بركان دافق من الأسواق والأحاسيس، لعله أن يدفعنا إلى العمل وإلى أن نفوز بفضيلة هذه الليلة المباركة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. هل فكرنا في هذا الحديث أيها الأخوة تفسيرا عميقا يتجاوز المعرفة إلى قدح زناد الشعور؟ ترى في حياتنا كم من ذنب أذنبناه، وكم من خطأ ارتكبناه، كم نظرة نظرناها إلى الحرام، وكم شيء سمعناه من الحرام، وكم خلوة خلونا فيها بما يسخط الله عز وجل، وكم مال حرام أدخلناه إلى جوفنا، كم خطيئة ارتكبناها في جنب الله، كم واجب فرطنا فيه، كم قصرنا في جنب الله سبحانه وتعالى. أشياء كثيرة جدا إذا تأملها الإنسان شعر بالألم وشعر بالحزن والأسى. ولو فكرنا أيضا في مقدار ما حرمناه من الرزق ومن البركة ومن الفضل بسبب هذه الآثام لازدادت حسرتنا وازدادت آلامنا. ولو فكرنا فيما لعله أن ينتظرنا يوم القيامة إذا لم يغفر الله لنا شعرنا كذلك بمزيد من الحسرة والحزن والألم. تصور أيها الأخ وتصوري أيها الأخت أن كل هذا الحزن وكل هذا الألم وكل هذه الآثام وكل هذه الذنوب يمكن أن تمحى في ليلة واحدة. يا الله، ليلة واحدة ترفع عذابات السنين، ليلة واحدة تذهب بأوزار كأمثال الجبال ناءت بها ظهورنا. نعم، هذا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنها تغسلك يا سيدي بالكلية، تخرجك من ذنوبك نقيا كماء السماء، أبيض كسحاب السماء. كل هذا يكون في ليلة واحدة إذا حلت عليك فيها البركة وكان القبول. هل عرفنا الآن قيمة ليلة القدر؟ أقصد هل شعرنا بقيمة ليلة القدر فامتلأ قلبنا شوقا إليها؟ دعوني أذكر شيئا آخر. هل تعرف الفرق بين عمر بن الخطاب قبل الإسلام وعمر بن الخطاب بعد الإسلام؟ هل نعرف الفرق بين الفضيل بن عياض قاطع الطريق له والفضيل بن عياض العابد الزاهد التقي؟ هل نعرف الفرق بين عبد الله بن المبارك الذي كان شارب خمر كان مجرما كان معتديا، وعبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث؟ لقد كان في حياة هؤلاء جميعا أيها الإخوة والأخوات لحظة واحدة اعتدلت فيها بوصلتهم، وانتقلوا فيها من حال إلى حال، واختلفت فيها قلوبهم فانتقلت إلى إقبال بعد إدبار. كانت هذه اللحظة في حياة عمر عندما سمع آيات الله تتلى في بيت أخته، وكانت هذه اللحظة في حياة ابن المبارك عندما رأى تلك الرؤيا التي شاهد فيها ابنته وهي تعظه وتذكره. كانت هذه اللحظة في حياة الفضيل بن عياض عندما سمع رجلين يقولان كيف نسافر والفضيل يقطع على الناس الطريق. اصدقني أيها الأخ، اصدقيني أيها الأخ، ألا يتمنى كل واحد منا أن تكون في حياته لحظة كهذه اللحظة تنفضه من أدرانه نقضا، تغسله غسلا، تنشئه خلقا آخر، تنقله من الدرك الأسفل إلى الملأ الأعلى حتى يكون من أئمة الأمة من الصالحين من الأولياء من العابدين؟ ألا يتمنى كل واحد منا هذه اللحظة المباركة، لحظة التحول والانتقال إلى ما هو أرضى لله عز وجل؟ باعتقادي أننا جميعا نتمنى هذه اللحظة. إذا حققنا هذا في نفوسنا فلندرك جميعا أن ليلة القدر التي ننجح فيها هي أرجى الأوقات في حياتنا لحصول هذه اللحظة، لحظة التحول، لحظة اعتدال الميزان، لحظة تصحيح وجهة البوصلة. ليلة القدر التي ننجح فيها أرجى الأوقات، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي تكتب فيها أقدار السنة القادمة. هل نحن الآن أكثر شوقا إلى ليلة القدر؟ هل ننشد الآن مع من قال: وليلة قدر أشرقت في تطلعي إلى الله، أدعو أستمد الرضا الأعلى، وأرنو بخفق القلب من أضراعة بشوق وبصمت، وبعض الصمت من كلم أجلى. أيا ليلة القدر السنية، ليت لي شعاع تجل منك يسعف في الجلة، فيسمو بهذا الحب حرا لربه من الملأ الأدنى إلى الملأ الأعلى. ليلة واحدة وهي في العشر الأواخر من رمضان خير من ألف شهر في العبادة والطاعة إلى آخره. مضيعا أعتقد بأن قوله تعالى تمييز ليلة القدر على باقي الليالي في العبادة بأكثر من ألف خير صار هو رحمة للأمة الإسلامية. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمتي عمرها قصير لكن أعمالها كثيرة، وذلك نجده في نقدر أن نسميه العملية الحسابية التي تؤخذ بها العملات الحسنات. مثلا الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، وبالإضافة إلى النوافل، وهناك بالإضافة إلى النوافل هناك أعمال كالصدقات تزيد في حسنة نوافل. ليلة القدر دي ليلة مباركة، ليلة مباركة بيبقى الثواب بتاعها خير من ألف، يعني ثوابها في العبادة وفي الذكر خير من ألف شهر عبادة وذكر. ما هو ده تعظيم لليلة القدر، خاصة ليلة القدر أنزل فيها القرآن، تمام، فبالتالي عظمها أن العبادة فيها، تمام، ومثلا في ناس تهتم بالعبادة جدا في الليلة دي، تمام، فده بعبادة ألف شهر. ما معنى ليلة القدر خير من ألف شهر؟ هل معناها أن هذه الليلة في شرفها وفضلها خير من ألف شهر؟ لا، يقول مجاهد: عملها وقيامها خير من ألف شهر، بمعنى أن الإنسان إذا عمل في هذه الليلة عملا صالحا موفقا مقبولا كان خيرا ممن عمل عملا صالحا في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. بعبارة أخرى، أن من عمل صالحا في هذه الليلة كان كمن عمل صالحا في 84 سنة وأربعة أشهر ليس فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وإليكم هذا الحديث الذي يؤكد ما أقول، وقد رواه ابن أبي حاتم بإسناده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 4 نفر من بني إسرائيل عبدوا الله 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، 80 سنة من العبادة الخالصة. ذكر زكريا وأيوب ويوشع بن نون وحزقيال، فلما ذكر ذلك الصحابة تعجبوا، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أعجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة؟ إن الله أعطى أمتك خيرا من ذلك، ليلة القدر خير من ألف شهر. فكان دليلا واضحا على أن العمل في هذه الليلة يساوي العمل في ألف شهر، بل هو كما نصت الآية خير من العمل في ألف شهر. لنحسب هذا المعنى بطريقة أخرى حتى نتعمق فيه قليلا ويزداد شوقنا إلى هذه الليلة المباركة. ليلة القدر في أغلب الديار لا تتجاوز 12 ساعة، وألف شهر تساوي 720 ألف ساعة. إذن الذي يعمل صالحا في هذه الليلة في 12 ساعة يساوي عمله من بقي 720 ألف ساعة في صلاة وصيام وعبادة وذكر أو دعاء. ليلة القدر خير من ألف شهر. هل بدأنا نشتاق أكثر أيها الأخوة والأخوات لهذه الليلة؟ نحسبها بطريقة ثالثة. تصوروا أن إنسانا عاش 83 سنة، وأنه في كل يوم من هذه السنوات قد قرأ صفحة واحدة من القرآن الكريم، كم سيكون له من الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحرف الواحد من القرآن بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن الحرف الواحد من القرآن بعشر حسنات في أقل تقدير طبعا، ويضاعف الله لمن يشاء. الصفحة الواحدة من كتاب الله عز وجل فيها قرابة 300 حرف على المتوسط، معنى ذلك أن هذا الإنسان في اليوم الواحد سيكون نصيبه 3000 حسنة، 300 حرف في 10 3000 حسنة. كم سيكون نصيبه خلال 83 سنة إذا كان يقرأ كل يوم صفحة؟ سيكون نصيبه من الحسنات مليار حسنة أيها الأخوة والأخوات، مليار حسنة فقط من قراءة هذه الصفحة كل يوم. إذا أضفنا إلى ذلك ما يعمله الإنسان المؤمن بالضرورة من أداء الفرائض والصلوات وما قد يفعله من النوافل أو من قيام الليل أو من الصدقة أو من بر الوالدين أو صلة الأرحام أو الذكر، أنواع الخيرات التي يكتسب منها المؤمن الحسنات، كم سيكون رصيد هذا الإنسان الذي عاش 83 سنة وهو يأخذ من هذه الطاعات؟ كم تتصوروا إذا كانت صفحة القرآن فقط تعطيه مليار حسنة، كم سيكون نصيبه من الحسنات إذا أضفنا هذا كله؟ تصوروا ذلك جيدا، ثم أدركوا أن ليلة واحدة من أعماركم يمكن أن تحصلوا فيها كل هذا الأجر. ليلة القدر خير من ألف شهر كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. هل بدأنا الآن نفهم أو نشعر بمعنى قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر؟ وهل يحملنا هذا على مزيد من الشوق إليها؟ وهل يحملنا الشوق إليها على أن نستعد لها باكرا وأن نخطط للقائها؟ كل إنسان يهتم بأمر أو يهتم بموعد أو يهتم بإنجاز فإنه يخطط له ويستعد له مسبقا. فإذا كانت ليلة القدر غالية القيمة علينا وإذا ملأت أشواقها قلوبنا فإننا ينبغي كذلك أن نخطط لها باكرا وأن نستعد لها بالعمل الصالح منذ أول الشهر بل حتى من قبل ذلك. أسأل الله أن يرزقني وإياكم قيام ليلة القدر وأن لا يحرمنا فضلها وخيرها وبركتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق تسمع للعليا لا تأثرها أبدا دنيا وبها ولها المؤمن يحيا عذابا حرا مهديا يبوي ولدا الله الله يسعى رضا Thank you.